السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. سؤال طرحه علي أخي أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى، وهو أن هناك بعض الناس من يمنع الخدمة رواتبهم، العمال بشكل عام الذين يعملون عنده، إما إنه لا يعطيهم رواتب أصلا، أو أنه يؤخر رواتبهم، أو أنه يخصم عليهم من رواتب، أو غير ذلك من الإساءات التي يقوم بها. والنص الذي عندنا والذي نتحاكم إليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا هو الأصل، أن الأجير ينبغي أن يعطى أجرته، لأن هذه منافع بين الناس، الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. هذا هو الأصل، هذا الخادم يخدمني في بيتي، أحتاج إلى الكهرباء يأتي يصلح لي الكهرباء في بيتي، أحتاج إلى البناء يأتي يبني لي في بيتي، أحتاج إلى الصحي يعمل الأدوات الصحية في بيتي، وأنا يحتاج إلي غيري بحسب ما أجيد من العمل، وهكذا تقوم الحياة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. هكذا نحن، وكل يأخذ نصيبه من المقابل الذي يعطى إياه. فتصوروا يعني لو أخر راتب أحدنا كيف يصنع. أنا أتكلم عن نفسي، عندما يقترب الشهر من نهايته أبدأ أنتظر متى يأتي الراتب، ولو تأخر علي الراتب يعني أياما أو أسبوعا أو كذا يكون هناك شيء من الخلل عندي. فكيف بهؤلاء الفقراء الذين يعملون عندنا في بيوتنا من الخدم، أو في شركاتنا، أو في مصانعنا، أو أيا كان، في مزارعنا، أيا كان، خاصة أن هؤلاء يعني عادة ما جاءوا ليعملوا عندنا إلا وهم في أشد الحاجة، وعادة هؤلاء يعيلون أسرا، وهذه الأسر تفتح أفواهها تنتظر ما يرسل إليها من قبل هؤلاء الذين يعملون عندنا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وأن نحذر من دعوة المظلوم. فإذا ظلمنا هؤلاء الخدم ومنعناهم رواتبهم، كما سمعت وبلغني أن البعض قد يمنع الخادم الشهر والشهرين والثلاثة، يمنعه راتبه، فما بالك لو دعا عليك هذا الخادم أو هذه الخادمة، فما بالك إذا دعا عليك أهله الذين يخبرهم، يقول لهم الذي أعمل عنده لم يعطيني راتبي فيدعون عليك. إن الأمر خطير، يعني لابد الإنسان يتنبه لقضية الدعاء، إنسان يحذر من يدعو عليه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول شيخ سنتيمي، وهذا يشمل المظلوم مسلما كان أو كافرا: تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نمنعهم مالا قليلا نملكه فقط نعاقبهم بهذا، ونحن لا نقبل أن نعاقب بمثل هذه العقوبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.